لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس بالتحريك أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. قال المصنف رحمة الله عليه أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره قال وهذا ضعيف. هذا الحديث ضعيف. أولا تخريج الحديث هذا من أفراد ابن ماجه يقال أفراد فلان أي تفرد به عن غيره. وقد أشار ابن القيم إلى أن غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف. أشار ابن القيم على أن غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف. وهذا الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه. قال ابن عبد الهادي كما في التنقيح عن هذا الحديث ضعفه أحمد والشافعي الدارقطني ابن معين أبو زرعة أبو حاتم. فالرازيان أبو زرعة أو حاتم ضعفاء والشافعي وأحمد وغيره. لفتة حديثية في الحديث أن سبب ضعف الحديث أن إسماعيل بن عياش يرويه عن ابن جريج موصولا والثقات يرونه عن ابن جريج مرسلا. يعني ابن جريج يجلس في المجلس فيحدث له طلاب منهم إسماعيل بن عياش. طيب فهذا ذكر الحديث موصولا أي بذكر الصاحب. أما الثقات من تلاميذ ابن جريج فقد رأوه مرسلا أي يعني مرسلا رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانفرد إسماعيل بن عياش برفعه فخالف الثقات. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين كان شاميا. فإذا حدث عن غير الشاميين قالوا يكون تكون روايته ضعيفة إذا حدث عن غير الشاميين. أيضا مما يدل على ضعف الحديث أنه شاذ في متنه. لأن في متن الحديث أن الإنسان إذا أصابه القلس أو القيء قال فلينصرف أي يخرج فليتوضأ ثم ليعود فيبني على ما صلى. يعني معنى الحديث يصيبه القيء يخرج فيتوضأ ويعود فيكمل أم يستأنف. قال في الحديث فليبني فجعله أن الذي يصيبه القيء أو القلس. طيب الحديث يقول أنه يخرج فيتوضأ ولا يتكلم ثم يعود فليبني على ما صلى. وهذا شاذ إذ أن المستقرأ في هذا الباب باب الطهارات أن الإنسان إذا أخرج ما ينقض الوضوء فإنه يخرج فيستأنف وليس يبني. فدل ذلك على أنه شاذ في متنه. لأن القيء أو القلس لو كانت من النواقض لترتب على ذلك أن تسري وأن يسري عليها ما يسري على سائر النواقض. فإن المتفق عليه أن من أخرج ريحا يخرج ثم يتوضأ ويستأنف وليس يبني. فدل ذلك على أنه شاذ في متنه. مسألة في غريب الحديث من أصابه القيء. القيء هو خروج الطعام من المعدة. كلمة فلان رجع، ايه اصل كلمة رجع؟ ليها اصل الرجيع، اصلها من الرجيع، والرجيع هو تحول مادة الشيء عن اصله. الرجيع تحول مادة الشيء عن اصله. طيب، وهذا مناسب من ناحية اللغة، لأن الإنسان إذا تقيأ فقد أخرج مادة قد تحولت عن أصل الطعام. طيب، من أصابه قيء، القيء خروج ما في المعدة عن طريق الفم، قال أو رعاف، الرعاف نزيف من الخيشوم، دماء تخرج من الأنف. القلس قيل بالتحريك وبالتسكين، قيل قلس أو قلس. القلس ما يخرج عند الجشاء، يعني الفرق بين الايه، بين القلس وبين الايه، بين وبين القيء، ان القلس ها يكون من الفم وبدايه المريء، اما اذا خرج من المعده فهذا هو القيء. فالقلس مقدمه ها كما ان المذي مقدمه للمني وبينهما فارق، فالمذي ليس موجبا للغسل بخلاف المني، فكذلك أيضا القلس مقدمة للقيء، وكلهما على الرجح لا يكون ناقضا للوضوء كما سيأتي. قال ابن قدامة الجشاء لا وضوء فيه. الجشاء سلم لما قال كف عنا جشاءك هذا، ان اللي هو الايه، الانسان لما بيطلع صوت كده يعني ايه بيؤذي الناس. للاسف ممكن تلاقي بعض المجتمعات عندها الامر دوت عادي، يعني انت ما تكون في الحرم، ربنا يرزقنا الحرم يا رب، تلاقي جنبك كده واحد مثلا، ان هم الناس مش عارف يطلع صوت، تبقى انت واقف كده هتموت. اللي هو الصوت اللي احنا خد بالك صوت عندنا مستقبح جدا، اللي بيسموه بيكفون بيتكرع يعني. ف طبعا ده صوت يعني ايه، سن قال الرجل كف عنا جشاءك هذا، شوت مؤذي للإنسان. قال ابن قدامة فأما الجشاء فلا وضوء فيه. قال ابن قدامة فأما الجشاء فلا وضوء فيه، لا نعلم في هذا خلافا. قال مهنة من تلاميذ الإمام أحمد سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح، يخرج من فيه الريح مثل الجشاء. بيقول يخرج من فيه ريح يعني رائحة، مش معنى الريح الناقل. قال ريح مثل الجشاء يعني شيء له صوت وله ريح، يعني له رائحة سيئة. فقال لا وضوء فيه. نأتي إلى مسألة حكم القيء، هل هو ناقض؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه الحنفية وروي عن أحمد وقول عطاء والزهري والأوزاعي أن القيء ناقض للوضوء، وصح ذلك عن ابن عمر كما في الأوسط لابن المنذر. واستدلوا على ذلك بما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وليس هذا هو الشاهد. في زيادة عند أبي داود قاء فتوضأ، هذا هو الشاهد. قالوا أن سلم قاء صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فدل ذلك لأن الفاء تفيد إيه؟ أن ما بعدها ها علة لما قبلها. طيب، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، فما بعدها لما لا يتناجى؟ لأنه حديث ثلاثة يغضب ويحزن أحدهم. طيب، فهنا قال قاء فتوضأ، فدل أن ما قبلها ركز معايا ها بني على ما أن ما بعدها بني على ما قبلها، علة لما قبلها. إذن هو ما توضأ إلا لأنه إيه قد قاء، فدل ذلك على أن القي ناقض الوضوء. ولكن هذه الرواية شاذة. قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم. ولو ثبت، طبعا هي رواية شاذة ضعيفة، ولو ثبتت رواية أنه قاء فتوضأ، فنقول ما قاله ابن المنذر أن غاية ما في الحديث أنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. في فرق بين الفعل والقول. الفعل حمال، يعني إيه؟ نفترض أن الحديث من تقيأ فل يتوضأ، هذا أمر، والأمر على الإيه؟ على الوجوب قولا واحدا، ها؟ ليس بحمال. أما الفعل فإنه حمال. لما؟ لأننا نقول لو ثبتت الرواية أنه قاء فتوضأ، قد يكون قد توضأ من باب تجديد الوضوء، وقد يكون توضأ لأن الإنسان يكره أنه يعني عند القيء هناك يعني رائحة الفم إيه تتغير، فالوضوء فيه المضمضة، فقد يكون قاء فتوضأ من باب الإيه ها القذى، إنسان يعني يأنف أن يقف بين ربه بين ذي ربه عز وجل وفمه فيه إيه ها رائحة القيء. إذن الفعل حمال، ثم أن الفعل في الأصل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب، وهذا عليه أدلة. إذن لو تنزلنا بصحة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فالرد من وجوه: أولا غاية ما الفعل أنه على الاستحباب، لما قام في واجتمع بالناس في رمضان في الليلة الأولى والثانية والثالثة قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل أن ذات الفعل لا يكون ها دالا على الوجوب إلا إذا انضمت إليه قرينة، كأن ينزل الوحي بإيجاب الجماعة عند القيام. إذن الراجح هو أن هذه رواية ضعيفة، ولو صحت فلها مخالج، منها أن سلم يحتمل أنه قاء فتوضأ لتجديد الوضوء أو لإزالة ما في الفم من رائحة يعني لا تليق بالمصلي أن يقف بها بين يدي ربه عز وجل، والراجح أن الرواية ضعيفة. طيب، إذن ذات الفعل لا يدل على الوجوب، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فسلم عليه رجل فتيمم ورد عليه السلام، ولم يقل أحد بوجوب التيمم لرد السلام، فالمقصود أن ذات الفعل لا يدل على الوجوب. الراجح الذي عليه الجمهور والله أعلى وأعلم أن القيء ليس بناقض، وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية، أن القيء ليس ناقضا. عندنا القاعدة: من ثبتت طهارته بيقين لم تزل إلا بدليل، من ثبتت طهارته بيقين لم تزل إلا بيقين إلا بدليل من كتاب سنة أو إجماع. ثم قال المصنف: وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال المصنف ابن حجر: أخرجه مسلم. وهنا مسألة، وهي مسألة أكل لحم الإبل هل هو ناقض أم لا. الذي عليه جماهير المالكية والشافعية هو الجديد عند الشافعي المالكية والحنفية والقول الجديد للشافعي والرواية عن أحمد، يعني يقول هو القول الأئمة الأربعة، أن لحم الإبل كغيره من سائر اللحوم ليس بناقض للوضوء. طيب، مسألة خلافية، إذا رأيت من بجوارك أكل لحم إبل فقام فصلى لا تنكر عليه، مسألة خلافية، بل الجمهور الأئمة الأربعة على أنه ليس بناقض. طيب، واستدلوا على ذلك بأدلة. بما استدلوا؟ أولا بما رواه أبو داود من حديث جابر قال جابر كان آخر الأمرين، إذا في أمر أول وفي أمر إيه؟ آخر ولا آخر؟ إيه الفرق بين الآخر والآخر؟ أمر آخر تدل على التعدد، أمر آخر تدل على الزمنية. طيب، أمر آخر أي متأخر، أمر آخر تدل على مطلق العدد. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. مست النار، الذي كان يحتاج إلى مس النار هي اللحوم. طيب، فعند إطلاق كلمة طعام مسه النار، عند إطلاق كلمة طعام مسه النار يطلق ورد به اللحوم خاصة، هذا في لغة العرب. فقالوا، قال الجمهور، قول جابر كان آخر الأمرين يدل على أن هناك ناسخ ومنسوخ. المنسوخ كان الوضوء مما مست النار، والناسخ ها ترك الوضوء مما مست النار. لما يقول جابر كان آخر الأمرين، احنا عندنا أصل أصيل لتتفوه وتقول ناسخ منسوخ، اعتني بالإيه؟ بالمتقدم والإيه؟ متأخر. هذا حديث جابر صريح، قال كان آخر الأمرين، إذن في أمر متقدم وهو الوضوء من مس النار، وأمر متأخر وهو ترك الوضوء. طيب، طيب، هذا الحديث عمدة عند الجماهير في أن لحم الإبل وغيره لا ينقض الوضوء، ولكن نقول هذا الحديث متن فيه علة غيرت المعنى بالكلية، متن فيه علة غيرت المعنى بالكلية، لأن الحديث يرويه جماعة منهم ابن جريج وابن عيينة، دي لفتة حديثية، خلي بالك الآن نذكر القول الأول، قول الجمهور القائلين بأن أي لحم، أن أي لحم ليس بناقض، لحم إبل أو غيره، واستدلوا بحديث جابر، وهذا عمد عندهم عند الجماهير. نقول هنا نفس لفتة حديثية أخذت الحديث في منطقة أخرى مختلفة وغيرت الحكم فيه، لأن طبعا ظاهره أن هناك ناسخ وإيه؟ منسوخ، وليس الأمر كذلك، بل نقول أن رواة الحديث يرويه جماعة منهم ابن جريج وابن عيينة ومعمر وأبو أيوب وغيرهم، يرونه عن محمد بن المنكدر عن جابر، يبقى محمد بن المنكدر بيحدث عن الصاحب الجاي عن جابر. من تلميذ ابن المنكدر؟ ابن جريج وابن عيينة ومعمر وأيوب. أصل الحديث بيقول عن جابر، بصوا أصل الحديث، أن جابر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على امرأة من الأنصار ضيفته، قربت له لحما فأكل، ثم حان وقت الظهر، يبقى كان بيقول مثلا يقول في وقت الضحى يأكل لحما، فأتى الظهر فتوضأ وصلى، ثم رجع فقربت له فضل طعامه، يعني ما توقع من الطعام سلم أكل ثم صلى الظهر ثم قام فأكمل طعامه فأكل، فحانت صلاة العصر فصلى ولم إيه يتوضأ. يبقى هو صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ للظهر، ثم أكل لحما ثم لم يتوضأ العصر. يأتي أحد الرواة فيختصر الحديث اختصارا مخلا، اختصارا إيه؟ طبعا الراوي قد ينشط فيروي الحديث يرفعه، وقد يكسل فيوقفه، قد ينشط فيرويه كاملا، قد يكسل فيختصره، وقد يأتي الاختصار على الحديث اختصار مخل يغير المعنى. فلما تسمع أنت الراوي يقول عن جابر كان آخر الأمرين ترك الايه الوضوء، تفهم كده ايه ان هناك حديث مقدم توضأه مما سنر، وهناك حديث متأخر لا تتوضأه. وغايتنا في الأمر أنها قصة تحكي أولا فعلا ليس أمرا، أمر ثاني أنها ليس هناك متقدم ومتأخر، بل كان سلمة ها يصلي كان يأكل لحما فأتى الظهر فقام فتوضأ وصل. يحتمل أنه لم يكن ها لحم إبل، يحتمل أنه لم يكن متوضئا، مش هو كان يأكل صلى الله عليه وسلم لحما فأتى الظهر فقام فإيه؟ هل معنى ذلك أنه توضأ للحم الأكل اللحم الذي أكله؟ لا. هل فعله على الوجوب؟ لا. غايتنا في الأمر أنه توضأ إيه؟ استحبابا، والأصل الفعل أنه على الاستحباب. ففهم الجمهور من هذا الاختصار المخل للحديث أن هناك ناسخ ومنسوخ، وليس الأمر كذلك. فالذي وقع في ذلك أن أحد رواه وهو شعيب الذي اختصر هذا الاختصار قال آخر شعيب ابن أبي حمزة، هذا أصل الإشكال، شعيب ابن أبي حمزة أحد رواه عن من؟ عن جابر، عن مين؟ أحسنتم، عن محمد الصحيح. يبقى شعيب ابن أبي حمزة هذا الذي أوقع الجمهور في هذه المسألة، وكأن شعيبا رحمة الله عليه قصد من قول آخر الأمرين أي في شأن القصة التي ذكروها. فنقول غايتنا في القصة أنها ها لم تكن هناك أمر متقدم أو متأخر، لم يكن هناك أمر أصلا، غايتنا الفعل ما في أنها إيه؟ فيها غاية تنقل فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء مما مست النار بالكلية حتى يقال أن الحكم الشرعي قد نسخ؟ لا. أو يقال أيضا رد آخر أن الفعل غاية ما فيه أنه الاستحباب، والثاني هذا هو المتعين. وبناء على ذلك نقول أن الوضوء مما مست النار محفوظ ليس منسوخ عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما لفظ عامه مما مست النار، توضأوا مما مست النار. طيب، فدل على أن الأمر هذا طيب في حديث جابر ليس هناك سمت نسخ ومنسوخ، بل هذا فعل توضأوا مما مست النار، هذا يعم إيه؟ كل لحم. طيب، وسيأتي تأويله توضأوا مما مست النار. ما الذي دل على أن هذا أمر استحباب في حديث مسلم؟ ده في مسلم بقى، لما قلنا هذا أمر استحباب هون الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الرواية الصحيحة بقى أكل لحما ثم قام وبعد الظهر قدم إليه فضل إيه؟ الطعام. طيب، فصلى فأكل ثم صلى العصر دون أن إيه؟ أن يتوضأ، ولم يأتي الاستثناء إلا في لحم الإبل، قال توضأوا من، لما سئل أن توضأ من لحم الغنم قال لا، أن توضأ من، قال إن شئت، قال أن توضأ من لحم الإبل قال توضأوا. إذا نجمع بين الأدلة، أو كم طب نكمل المسألة ثم نذكر التوجيه. أيضا من أدلة الجمهور قالوا، من أدلة الجمهور على أن كل لحم لا يتوضأ منه ما ورد مرفوعا عن ابن عباس أن سلم يقول الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. الوضوء مما يخرج أي من ريح، من غائط، من بول، وليس مما يدخل، ليس الوضوء مما يدخل من طعام وما شابه ذلك. ويجاب عن ذلك أن هذا الحديث عن ابن عباس ضعيف، فيه علل ثلاث. ولو صح تنزلا فهذا عام في أن كل ما يدخل إلى البدن لا يفسد الصوم، لا يفسد الوضوء، ويستثنى منه اللحم الإبل. وإنما صح هذا موقوفا. الراجح أن قوله توضأ أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل هذا صح فقط عن ابن عباس. ومع صحته عن ابن عباس لا يجابي ولا يجابه ما صح مرفوعا، لأن الموقوف يرد في حالات منها إذا خالف إيه؟ مرفوعا، والمرفوع أوجب الوضوء من لحم الإبل خاصة. طيب، أيضا من شروط صحة الموقوف ألا يخالف إيه؟ من علامات ضعف الموقوف ألا يخالف موقوفا مثله، يعني قول الصاحب لا يكون حجة إلا إذا عرضه صاحب إيه؟ آخر. طيب، وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر ابن سمرة قال كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، هذا ثابت عن جابر. وقوله كنا هذا ينقل إجماعا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع أدلة الجمهور القائلين بأن كل لحم لا ينقض الوضوء. أول ما استدلوا به حديث كان آخر أمرين ورددنا عليه، أو يعني ذكرنا توجيهه. القول الثاني أو الدليل الثاني ما ذكروه مرفوعا، الوضوء مما دخل وليس الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ووجهنا الأثر. من أدلتهم أيضا قالوا أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل يحمل على غسل الفم واليدين، لأن اللحم له زهومة، فيعني الإنسان يغسل يده ويتمضمض، فحملوا الأمر بالوضوء في أحاديث لحوم الإبل على المعنى اللغوي الذي هو غسل اليدين والفم. ويقال ويجاب عن ذلك أن الأصل في حمل الألفاظ أن تحمل على المعنى الشرعي، فالوضوء عند الإطلاق لا يحمل إلا على الوضوء الشرعي بحقيقته المعروفة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. الذي ندين الله به هو القول الثاني والقديم عند الشافعي، وهو قول الحنابلة وقول أهل الحديث أن كل لحم ليس بناقض للوضوء إلا من أكل لحم إبل، وهذا قال به إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي. قال النووي رحمة الله عليه، النووي الشافعي والمعتمد عند الشافعي أنه ليس بناقض أي لحم الإبل. قال النووي وفي لحم الجزور بفتح الجيم، قال النووي وفي لحم الجزور بفتح الجيم هو لحم الإبل قولان. المشهور قال الجديد المنشوء المشهور أي عندهم في عند الشافعية لا ينقض، وهذا الصحيح عند الأصحاب، ده كلام مين؟ النووي. والقديم أنه ينقض وهو الأقوى والصحيح من ناحية الدليل. شفت الإمام النووي شافعي المذهب ويقول عند أصحابنا الجديد المعتمد أنه لا ينقض، قال والقديم أنه أن الوضوء ينتقل، ولكن وهذا هو الأقوى. قال الأقوى والصحيح من حيث الإيه؟ من حيث الدليل. ها قال وهذا الذي أعتقده، كلامين نووي، وهذا الذي أعتقد رجحانه. قال وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه والذب عنه. تاني كلام النووي قال ولحم الجزور بفتح الجيم هو لحم الإبل، فيه قولان الجديد المشهور أنه لا ينتقد، وهذا الصحيح عند الأصحاب أي الشافعية. قال والقديم أنه ينتقد، وهذا هو الأقوى والصحيح من ناحية الدليل. قال وهذا الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. دليل القول الثاني هو حديث الباب، هو ابن حجر مذهبه إيه؟ شافعي. واختار هنا لأن طبعا مما يعني يوجهك لاختيار مذهب صاحب المصنف صاحب الكتاب أي كتاب، الاختيار الأحاديث فهو هنا اختار رجح ذلك باختيار الحديث أتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم. إذن الدليل الأول للقول الثاني هو حديث المصنف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم يؤيده. ما عند أحمد وأبي داود حديث البراء بن عازب عن البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وعند أحمد كل طرق لحديث الباب. وعند أحمد بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. قال أحمد وإسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب الأقوى دليلا. قال ابن خزيمة لا نرى خلافا بين علماء الحديث في صحة هذا الحديث. حديث إيه؟ توضأ من لحوم الإبل. مسألة قول الجمهور بأن الأمر بالوضوء من لحم الإبل قولهم أنه منسوخ هذا قول ضعيف قال النووي. وأما النسخ فضعيف أو باطل لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار حديث عام وحديث الوضوء من لحم الإبل حديث إيه؟ خاص لا تعرف بين العام والخاص. طيب لا تعرف بين العام والإيه؟ وين العام؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لو تنزلنا أن الحديث طبعا قلنا أن الحديث لم يكن هكذا في قصته ولو تنزلنا أنه هكذا كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار نقول هذا حديث إيه؟ عام. وأتى الحديث الخاص فخص لحم الإبل ولا تعارض بين العام والخاص. قال ابن قدامة خبرهم عام وخبرنا خاص. قال ابن قدامة خبرهم أي خبر الجمهور عام وخبرنا خاص. قال والعام لا ينسخ به الخاص. قال لأن من شرط النسخ تعذر الجمع. هذه أصول يا جماعة لازم نحفظها مش أصول متعلقة بمسألة الباب فقط بل أصول تنفعك في مسائل الفقه. قال خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شرط النسخ تعذر الجمع. والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. نقول تاني قال ابن قدامة خبرهم عام وخبرنا خاص والعام لا ينسخ به الخاص لأن من شرط النسخ تعذر الجمع. والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص على ما عدا محل التخصيص. قال الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. ده كلام مين؟ لما رجع عن القديم إلى الجديد يرى أن الحديث ضعيف. قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. البيهقي هقول له إيه بقى وقد صح. قال البيهقي صح في حديثان. فالبيهقي هنا كالنووي من الأمانة العلمية خرجوا عن المذهب. قال البيهقي وصح فيه مش حديث حديثان. حديث مين؟ البراء وحديث جابر بن سمرة. قال النووي القول القديم أنه ينقض وهذا الأقوى من ناحية الدليل. فإن قيل وما الحكمة في نقض الوضوء بلحم الإبل دون غيره؟ الحكمة من أمرين من وجهين. الأول دايما هنقولها كده من غير ما ها أول حاجة نقولها إيه؟ التسليم. علمنا أو لم نعلم فالتسليم. الأمر الثاني بيقول المرداوي الصحيح من المذهب طبعا من ده ايه صاحب الانصاف حنبلي بيقول الصحيح المذهب ان الوضوء من لحم الابل تعبدي. يعني المذهب عند الحنابلة عندهم امران انه ناقض وانه ايه تعبدي. قال وعليه الاصحاب وقيل انه معلل. القول الثاني انه معلل لما حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الابل. مبارك أي حيث تبرك الإبل. فقال سلم لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وعند ابن ماجه أن الإبل خلقت من الشياطين. ما معنى أن الإبل خلقت من الشياطين؟ هل مادة خلقها من النار كما خلقت الشياطين من النار؟ ظهر الحديث في قوله سلم لما قال سلم طبعا أمر بالصلاة في مرابط في مرابط الغنم طيب ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. هل النهي عن الصلاة في مبارك الإبل لأن بولها وغائطها على النجاسة؟ لا. طيب وإلا فإن كل مأكول اللحم بوله وغائطه على الطهارة. وإنما خص النهي بالصلاة عن إنما خص النهي بالصلاة في مبارك الإبل لأنها خلقت من الشياطين. ما معنى خلقت من الشياطين؟ هذا يساوي قوله تعالى عشان تفهم المعنى خلق الإنسان من عجل. ما معنى خلق الإنسان من عجل؟ طبيعته يتعجل الأمر يتعجل الأمر. لذلك فقد جبح الشرع جماحه فقال من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. يعني الشرع بيقول لك انت خلقت من عجل ولكن ياتيك بالايه يجبح هذا الجماح يقول لك خلي بالك ها من تعجل شيئا قبل اوانه يعاقب بايه بحرمان. فمعنى خلق الانسان من عجل يعني طبعته الاستعجال. فهذا المعنى هو في قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الشياطين من اسف خلقت الابل من ايه من شياطين اي في نفرتها في طبعها في شدتها. لذلك يقال أن راعي الغنم صبور هذه الطبع. راعي الإبل عنده شدة لما من كثرة المجاورة حمكم الله. المجاور يأخذ حكم المجاور فمن كثرة مجاورة الراعي الإبل يكتسب من حدتها فيكون حاد فيكون حاد الطباع. راعي الغنم عنده هدوء وصبر. طيب فالشاهد من ذلك أن المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الإبل من الشياطين وفي رواية على رأس كل بعير شيطان أي أن في طبعها النفرة والشدة وعدم التؤدة. فهذا شبيه بحال يعني الشيطان لأنه خلق من النار والنار فيها النفر وعدم التؤذى. قالوا فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أو رثته نجيب للحكم بقى هنا بقى. يبقى خدنا المسألة من أولها الحكمة في الوضوء من لحم الإبل دون غير الأمر الأول تعبدي عقلنا أم لم نعقل سمعنا وأطعنا. أمر الثاني أنه ورد في الآثار ما يفيد العلية وهي ما ورد من أثار عند أحمد وغيره أن الإبل خلقت من الشياطين والشياطين خلقت من النار. طيب فالمعنى أن الإبل فيها النفرة وفيها عدم السكينة. فقالوا فلعل الإنسان إذا أكل من لحم الإبل أيضا اكتسب هذه النفرة فيأتي الماء ليطفئ هذه الحدة فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لحدتها. ثم هناك أفرع أخرى بقى هل يلحق باللحم اللبن من شرب لبن الإبل؟ والراجح الصحيح أن الأصل ما من ثبتت طهارته بيقين لم تزل إلا بدليل الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أنك على وضوء فلا ينقض إلا بما خصه الدليل وقد ورد الدليل فيه اللحم دون غيره، فنبقى على أصله. عود إلى كلام المصنف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال المصنف ابن حجر: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. الضمير يعود لأقرب مذكور فحسنه أي الترمذي. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. انتهى كلام المصنف. هذا الحديث عند أحمد والترمذي أعله ابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني يعني أئمة جبال حكموا بأن الحديث معلول. قال ابن الجوزي طريقه الأول، لما بيتكلم عن طرق هذا الحديث، قال طريقه الأول فيه صالح مولى التوأمة. قال مالك: ليس بثقة، ونهى شعبة عن الأخذ عنه. يبقى الحديث هذا له طريقان، الأول فيه مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة، قالوا لا يؤخذ عنه كما قال شعبة، وقال مالك ليس بثقة. في طريقه الثاني محمد بن عمرو، قال يحيى بن معين: لا زال الناس يتقون حديثا. وفي طريقه الثالث رجل مجهول، فالحديث يعني صح موقوفا. ممن صحح وقفه البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي. أي حديث؟ من أكل من لحم الإيه؟ لا احنا خلصناه خلاص، احنا دخلنا حتة تانية، خلي بالكم. ها من غسل ميتا فليغتسل. فالجبال كالبخاري والبيهقي وابن أبي حاتم صححوه موقوفا. قال البخاري بعد أن ساق الاختلاف في الحديث في رفع وقفه، قال: وهذا أشبه أنه موقوف. فالراجح والله أعلم أنه موقوف من حديث أبي هريرة، فغاية من أمر أنها فتوى من أبي هريرة. نأتي إلى المسألة الفقهية. طبعا المسألة الحديثية بتختلف من حيث تختلف عن المسألة الفقهية. المسألة الحديثية ها الاجتهاد في التصحيح في الرفع ها أو الوقف. فالذي يرى الوقف ها يرى أن هذا غاية ما فيه اجتهاد الصاحب، فلا يقول بنقض الوضوء ممن غسل ميتا. والذي يصح الرفع يراه إيه؟ حكما شرعيا يجب الأخذ به. فعندنا قولان. مشهور الحنابلة أن من غسل ميتا فقد انتقض وضوءه. من غسل ميتا فقد انتقض وضوءه، وهذا من مفردات أحمد. قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن من غسل ميتا ينتقض الوضوء، وعليه الجماهير من الأصحاب، وهذا من مفردات المذهب. الوجه عند من يقول بأن الذي يغسل الميت ينتقض وضوءه وقول الحنابلة، قالوا أن المغسل لا يسلم غالبا من مس فرج الميت. يعني هذا قالوا أمر لا يحترز منه، يقلبه يمينا شمالا، فيصعب الاحتراز من ذلك. كما أن النائم لا يسلم غالبا من إيه؟ من إخراج الريح. هو النوم نقض الوضوء؟ لا، النوم مظنة النقض. فالشرع نزل منزلة الإيه؟ المظنة منزلة المئنة. فقالوا كما أن النوم مظنة الحدث فيكون ناقضا، فكذلك أيضا التغسيل مظنة مس فرج الميت فيكون ناقضا. وأجيب عن ذلك، أجيب عن هذا الإشكال، أن هذا أمر ظني قد يقع وقد لا يقع، والنقض أي للطهارة لا يبنى على الظنون. الرد الثاني أن ثم الفارق بين النائم الذي لا يدري بحاله أخرج ريحا أم لا، وبين المغسل أو الأصح يقال الغاسل، فالغاسل يدري أين وقعت يده، أما النائم فلا. الجمهور ورواية لأحمد، وهذا الذي ندين الله به، أن تغسيل الميت ليس بناقض. قال ابن قدامة هو حنبلي، ومع ذلك بيقول أكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه. لا وضوء على مين؟ على الميت، هو ميت خلاص. على مين؟ الميت على يده خلاص. كلام على مين؟ على الغاسل. قال أكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه. قالوا هذا الصحيح إن شاء الله. خرج على المذهب وقال هذا الصحيح إن شاء الله. قال لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا معنى منصوص، يبقى ليس هناك نص ولا في معنى منصوص، فبقي على الأصل. ولأنه غسل لأدمي فأشبه غسل الحي. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا، بيقول أجمع أهل العلم على أن الإنسان إذا مس جيفة أو ميتا أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى ألا يكون من على من مسه طهارة. إذا كنت مسست مثلا كافرا خنزيرا ميتا أو جيفة، ها مس هذه الأمور لا ينقض. قال فمن باب أولى المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. أما بقية الحديث ومن حمله فليتوضأ، قال ابن عبد البر، ابن عبد البر ليه كلام جميل في تأويل الحديث ده، اللي هو ايه من حمله فليتوضأ. ليه تأويل جميل قوي، ولكن من حمله فليتوضأ اي من حمله، مش معنى حمل الوضوء ناقض، لا، اي من حمله فليكن على وضوء. لما؟ لان عند وضع الجنازة يحتاج الى الصلاة ايه عليها، فان كان غير متوضئ يذهب ليتوضأ فتضيع عليه صلاة الايه الجنازة. فبيقول ان من حمله فليتوضأ، اي من حمله ليس لان الحمل ناقض، ولكن من حمله فليكن على وضوء. لما؟ لانه اذا لم يكن على وضوء فوضعت الجنازة يحتاج الى ان يبحث عن ماء فتضيع عليه صلاة الايه الجنازة. من الذي قال ان صلاة الجنازة دعاء لا تحتاج الى وضوء؟ ها، الطبري والشعبي. الشعبي هو لم يثبت عن الطبري ولم يثبت عن الحنفية، إنما ثبت عن الإمام الشعبي، ينقل عن الطبري ولكن ليس بصحيح، إنما ولا عن الحنفية، بينقل عن الحنفية، إنما صح ذلك عن الإمام الشعبي. قال أن لصلاة الجنازة هو ينظر للمعنى أنها دعاء، رواية ما فيها أنها دعاء، والدعاء لا يحتاج إلى وضوء. الذي نقل عن الطبري أنه قال يتيمم إذا استعجل الأمر وأراد الصلاة ولم يكن على وضوء، قال يتيمم مع وجود الماء. قال نعم، إنه يصعب مثلا إذا كان المثل الميضة بعيدة، فقال يضرب ضربة يتيمم ليدرك. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله يوم فين علي ما جاش لي، جزاكم الله خيرا.